عند العلماء، وقد طبع منها الكثير وكتابه القواعد، هذا الذي نقدمه للقراء الكرام ورواد العلم وعشاق المعرفة من حجمة كتبه وأندرها وجودا يدل على معرفة تامة بالمنهج. وكنت احتفظت منه بنسختين فيهما قرون ابتغاء طبعه، ولما يئست من إكمالها من إكمالهما بعتهما الدار بدار الكتب بدار الكتب المصرية، إذ هي إدارة العلم في الشرق جميعه، معتزما البحث والتنقيب عن نسخة كاملة، وقد شاء الله تحقيق هذه النسخة الصالحة. فعثرت على نسخة كاملة قديمة لا تتجاوز مخطوطات عهد المؤلف وقديما كان الشيخ الجليل فوزان السابق معتمد المملكة العربية السعودية بالقاهرة، وجدها الله بنصر من عنده، ومد لنا يد المساعدة على نشر مثل هذه الأفكار الجليلة خدمة للعلم وابتغاء مرضاة الله تعالى. ولما عرضت على حضرته رغبتي في طبع هذا الأثر النادر الكبير الفائدة، شارع حفظه الله تعالى إلى المساعدة بنصف نفقات طبعه. فنحن نقدمه للقراء الكرام بعد معارضة نسختنا المحفوظة بيدنا على نسختي دار الكتب المرصودتين تحت رقم 711 و712 من فن الأصول والإشارة إلى ما بينهما وبين نسختنا من اختلاف بأكثر من نصف صفحة، والذي بين المربعين زيادة عن نسختنا مع العناية بدقة التصحيح وجودة الورق وحسن الوضع. ومن الله جل شأنه نسأل في التوفيق والإعانة. محمد غني تحريرا في أوائل التحرم 1252 في شهر مايو 1933. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن. قال الشيخ الإمام العالم العلامة أبو الفرج زين الدين عبد الرحمن بن رجب الحنبلي أنا عندي ابن أحمد عبد الرحمن ابن أحمد بن رجب الحنبلي البغدادي. لا الحمد لله الذي نسخد قواعد الدين. لا قال الشيخ أول هذا هو هذا ما أدفع قال الشيخ ما هو إذن أكتبوا عبد الرحمن ابن أحمد هل أقول ابن أحمد ابن رجب فوق على نفس الصفحة ابن رجب الحنبلي تغلبه الله عندنا البغدادي تغلبه الله برحمته وانسانه فسيح جمله نعم الله في عمره لأنه كميل وحي وأنا ما أعرف في مؤلف الحمد لله الذي مهد قواعد الدين بكتابه المحكم وصيد معاقد العلم بخطابه وأحكم وفقه في دينه من أراد به خيرا من عباده وفقه. وقوله قواعد وقول فقه فيها ما يسمى عند علماء البلاغة ببراعة الاستهلال. براعة الاستهلال هو أن يقول الكاتب أو المؤلف في مستهل كلامه ما يدل على موضوع الكتاب. فهنا قواعد وفقه تدل على أن هذه قواعد فقهية. وفقه في دينه من أراد به خيرا من عباده وفقه. وأوقف من شاء على من شاء من أسرار مراده وألهمه. من جلسة وأكرم ألهم. فسبحان من حكم فأحكم وحلل وحرم وعرف وعلم حكم بالقلم حلل الإنسان ما لم يعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تهدي إلى الطريق الأفضل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المخصوص بجوامع الكلم وبدائع الحكم وودائع العلم والحلم والكرم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذه قد تشير جوامع إلى أنها لما كانت قواعد فالقاعدة تكون يعني. أما بعد فهذه قواعد مهمة وقواعد جمة فالرقب فيه قواعد جمة وقرها قواعد تكون في الهمة عندي هم لا بالياء قواعد ما عندك؟ بدايع إيه أفضل أنهم السابقين الأولين ما يحسن يحسن بالهمدات فإن أقل فوائد فوائد فائدة فائدة لا يوجد فوائد ما هو إن كان أفضل التفكير. نعم. ومطر الفقيه أصول المذهب وتطلعه من مآثر الفقه على ما كان عنه قد تغير وتنظم له منشور المسائل في سلك واحد وتقيد له الشوارع وتقرب عليه كل متباعد فتمعن الناظر فيه النظر وليوسع العذر أن اللبيب من عذر إن اللبيب من عذر ولقد سنح بالباب. لا الله هذا السكون كله لم أمر فيه. نعم. ولقد سمح بالبال أيهم وأي وقت لا كيف الممعن هذه الأمر واللي وسع لم أمر. نعم. ولقد سمح بالبال على غاية من الإعجال الارتجال أو قريبا من الارتجال في أيام يسيرة وليال ويعطى الله العصمة لكتاب غير كتاب والمنصف من استنطر ما عندك شيء؟ لا لا يعيد مصير أقول الصبر كأنه ذات كلمة وش اللي ذات؟ من الإعجال نكره من الإعجال موجودة الارتجال او قريبا ويأبى الله العصمة لكتاب غير كتاب والمنصف من افتقر قليل خطأ المرء في شديد الصواب. كلمتين طيبة. يأبى الله العصمة لكتاب غير كتاب والمنصف من افتقر قليل خطأ المرء في كثير الصواب. صحيح. يعني كما نعرف من الخطأ لكن إذا صار لك منصف شفاء الصواب وشفاء الخطأ أيها أكثر؟ إذا صار الصواب أكثر فليوصف صار الخطأ وإن كان الخطأ أكثر فما حل به الصواب وإن كان سواء لا يحكم عليه بمثل ولا ثاني. كيف هذا المنتج الواحد يصيب في 100 مسألة ويخطي في مسألة ثم يقال هذا الرجل اللي فيه ما لا فيه ما إلى أحسن المؤلف رحمه الله يقول أنا إن أخطأ فيعطى الله العثمة للإسلام من غير كتاب، ولكني إن أصبت فأصيب كثيرا، والمنصف من السفر قليل خطأ المرء في كثير الثواب. نعم ما في تذكيه لا هو ما في تذكيه على سرعة لا يخلص لأن كثير نعم هو حقيقة لو نظرنا إلى الواقع يعني يقول لا تؤاخذني بالخطأ انظر إلى صوابي واعذرني ما يجلب الناس إليه يعني هو السبب هذا لكي يجلب الناس. نعم فالمنصف من السفر قليل خطأ المرء في كثير صواب، والله المسؤول أن يوفقنا لصواب القول والعمل وأن يرزقنا اجتناب أسباب الزيل والزلل، إنه قريب من عيش من سأل لا يخيب من إياه رجا وعليه توكل. لا يخيب ولا لا يجيء؟ لا لا يخيب. هل عندكم بعد؟ لا احنا عندنا يجيء. لا يجيء؟ لا لا لا يخيب. ها؟ لا لا يجيء. لا يجيء. لا يجيء من إياها. لا لا يجيء. لا يجيء. ها؟ لا لا لا يمكنها النقطة غلط. نعم. القاعدة الأولى. القاعدة الأولى. الماء الجاري هل هو كالراكب أو كل جرية منه كل جر أو كل جرية منه لها حكم الماء المفرد؟ فيه خلاف في المذهب يبني عليه مسائل. أحدها لو وقعت فيه نجاسة. الماء الجاري تعرفونه يجري، والماء الراكب الذي لا يجري راكب على فكرة، هل هما سواء أو يختلفان؟ يقول المؤلف إن فيهما خلافا في المذهب، وهذه عندي أنها ليست من القواعد، من قاعدة لكنها مسألة يتفرع عليها مسائل، فهي أشبه ما تكون بالمسائل التي تستفاد إن شاء الله تعالى فيها الكتاب، المسائل الخلافية التي ترتب عليها فوائد كثيرة. نعم لكن أخذ فائدة. نعم أحدها لو وقعت فيه نجاسة فهل يعتبر مجموعه فهل يعتبر مجموعه؟ فإن كان كثيرا لم تفرع على هذا، فإن كان كثيرا لم ينجس بدون تغير وإلا نجس أو يعتبر كل جرية باستيرادها، فإن بلغت كلتين لم ينجس وإلا نجس فيه روايتان أو يعتبر كل جرية وغيرها أو يعتبر كل جرية. الجرية عبارة عن الدفعة من الكلمة، يعني معناها من يمكن مقدار شعر، ما معناها الجرية يعني صعب ما يبدي له حبة سيأتينا بكلام المعلم. المغلل والراكب يعني يجري هو راكب يجري من الجهة، يعني لا هذا راكب يعني ما من الهواء يفك من يمين يسار، هذا واحد الثانية المذهب عند القاضي، والثاني لو غمس الإناء. طيب هذه فائدة، إذا قلنا كل جرة منها لها حكم منفرد فإنه ينجس بمجرد الملاقاة، فإذا نجس الذي يقابل النجاسة نجس اللي جنبه وهكذا وهكذا ثم ينجس ما فيه، وإن قلنا إنه يعتبر في مجموعه نظرا مثلا هذا الجاري هو كبير هو ما ينجس الا بالتغير طيب مشروط ومنها ايضا ما ذكر المؤلف لو سقطت في هذا الماء الجاري بعير صغير ميتة فهل ينجس ولا لا؟ يقولون إن قلنا كل جرية تعتبر منفردا فالذي يحيط بالبعير كبير يتجبل قلتين فلا ينجس إلا بالتغير، وإذا سقطت فيه شعرة من كلب نجس صار نجسا لأن الذي يلي الشعرة يبلغ قلتين ولا لا؟ ما يبلغ قلتين ينجد بملاقاتها واللي جنبه ينجد بملاقاتها واللي جنبه ينجد بملاقاتها فيؤدي إلى أن ينجد نهرا كبير بشعرة كلب ولا ينجد بجيفة بعيد. ولهذا كما قول بعض في هذه المسألة إنه يعتبر شيئا واحدا مع أن الصحيح على كل تقدير أن الماء لا ينجد إلا بالتريث. حديث البئر البراء نعم صحيح حديث البئر البراء صحيح صحارينا نحن. والثانية المذهب عند القاضي والثانية لو غلط الإناء النجس في ماء جارد ومرت عليه سبع جريات فهل ذلك غسلة واحدة أو سبع غسلات على وجهين؟ أخاهما أبو الحسن بن الغازي تلميذ الهامدي وذكر أن ظاهر كلام الأصحاب أن ذلك غسلة واحدة. في شرح المذهب للقاضي أن كلام أحمد يدل عليه وكذلك لو كان ثوابا وكذلك لو كان ثوبا ونحوه وعصره قريب كل جنة عصيب كل جنة عقيدة عقيدة عندي عقيدة وعندك نفسها ونفسها نفسها ونفسها إذن خليها نفسها أنا بخليها نفسها عقيدة خليها عقيدة هذه لا نفسها يعني عقيد وعقيد لا عقيد عقيد ما يساعد مثل قبيل لا ما يكتب عقيد يحطون خاء فوق عقيد وعلي هامش نطفة خاء يعني هذا منه تقول ما لك تقول ما لك هذا الخلع يعني أي حط خاء على عقيد اللي بالأصل وعلى هامش على حذائها خاء وتحتها عقيد. نعم والثالث طيب فهمين دي أما فهمتها هذا واحد معه إناء نجد المذهب انه لابد من جوع سبع مرات له نجاسة غير كلب حطه على الماء يجري اذا قلنا كل جرية منفردة لها حكم منفرد ومر عليه سبع جريات صار طاهر طول لان الان كل جرية وترى المراد بالجرية ما تباشر الشيء الدباسة الشيء حسب على كبره وصغره اذا قلنا كل جرية راح منفرد صار إذا مر عليه سبع مرات الماء طهر وإذا قلنا لا من جارك الرافد فإنه لا بد أن يخرجها من الماء ثم يعيدها ويخرجها ويعيدها حتى تتم سبع مرات كذلك لو وضع فيه ثوبا نجسا ومر عليه سبع جريات وهو كلما مر جرية سر يجد يطلع الماء لأنه ما تعد غسله إلا بعد العصر فإن قلنا إنه كل جرد يحفظ منفرد ومر عليه سبع جرايات طهر وإلا فلا بد من إخراجه ثم عصره خارج الماء وهذا كله مبني على إيش؟ على إنه لا بد من سبع غسلات والصحيح إنه لا يجب سبع غسلات إلا في نجاسة الكلب في سبع احتياج التراب وأما غيره فما كذلك النجاسة طهر بأي عدل كان. نعم حتى والثالثة لو انغلس المحدث حدثا أصغر في ماء جاري للوضوء ومرت عليه أربع جريات ومرت عليه أربع جريات متوالية فهل يرتفع بذلك حدثه أم لا على وجهين؟ أشهرهما عند الأصحاب أنه يرتفع حدثه وقال أبو الخطاب في الانتصار ظاهر كلام أحمد أنه لا يرتفع حدثه لأنه لم يفرق بين الجار والراجل لم يفرق نعم من هو لم يفرق؟ مش عندك ذلك؟ حدث عندك زيادة كان ملكا لم يرتفع لأنه فقد الحدث. وظاهر كلام أحمد أنه لا يرتفع حدثا؟ ما في حدث. قلت بل نص أحمد على التسوية بينهما في رواية محمد بن الحسن وأنه إذا انغمس في دجلة فإنه لا يرتفع وأنه إذا انغمس في دجلة فإنه لا يرتفع حدثه حتى يخرج حدثه مرتفع. لا حدث اشتبه عليه ما يبقى عندك ما حدث إنه لا يرتفع حدثه حتى يخرج إيه عندنا حتى يخرج حدثه مرتفع. حدث الثاني هو مشتبه عليه إيه يعني حتى يخرج إنسان هذا الحدث حتى يخرج حدثه حدثه اشتبه عليه غير المعنى من قادم فيه إنسان انتحر. أنا عندي مشتبه عليه. فاهمين هذه المسألة من من من فروع هذه على الخلاف إنسان نفسه خرج الحدث فانغمس في الماء الذي يجري ومر عليه أربع جريان أربع جريان ليش كنا أربع؟ لا لأن فيه أربعة أعضاء والترتيب لابد منه. الجرة الأولى لوجه والثاني لليدين والثالثة للرأس والرابعة للرجلين. يعني أول ما فهم يسمى أربع جرايات ولا من يقول ثلاث جرايات يقول أربع لأجل الترتيب. تكون الأولى للوجه والثانية لليدين والثالثة للرأس والرابعة للرجلين. فهل يرتفع حدثه؟ يقول المؤلف إنه ينبني على الإصلاح. وقلنا بأن الماء الجاري كل جرية منه لها حكم منفرد عجيب فإنه يرتفع. وإن قلنا أنه واحد الجاري كأنه راكد هو ما يرتفع حدث يمر عليه 40 مرة لا بد يخرج مرتبا. وهذا يقول هو الذي نص عليه الإمام أحمد رحمه الله أنه لا بد أن يخرج مرتبا. وش يطلع أول ما يطلع؟ وجه نعم ثم يطلع يديه لا راسه يغمس نفسه يغمس نفسه ولا ثم رجليه. وهذا لا شك أن الأخير هو الصواب لا شك أن الأخير هو الصواب. لكن ما رأيكم لو أنه في ماء الرافي انغمس في ماء الرافي مو جاري نعم ثم قال تربته على النغار ثم غسل يديه وغسل الماء وما طلع ثم مسح راسه وغسل يديه الظاهر لي انه يكفي مع ان ظاهر كلامهم انه لا يكفي. لكن الظاهر انه يكفي لان كل ماء يباشر عضوا فهو غير الماء الذي يباشر العضو الاخر. فلا يقال هنا ان الرجل استعمل الماء مرتين في عضوين لأن يعني هنا معلوم من الذي يلي الوجه غير الذي يلي اليدين وهكذا. ولكن مع هذا نقول الأفضل والأولى أن تفصل وتتوضع مرتبا كل عضو بعد الآخر. لكن هذه المسائل اللي يقولها العلماء تجدها مسائل نادرة عند الناس ربما تقع في الماء إذا كان في بحر يسبح أو في نهر أو في مجمع ماء كبير بركة كبيرة ممكن أفعل هذا الشيء. هذا كبير جدا. طيب نعم هم مثل هذا الماء مثل وسع ما بين العمدين يجري وأنت الآن واقف في نفس الماء فهمت؟ أول جرة الطريق أول جرة الطريق يقول هذه للوقت أيه قد لها ثاني جرية لديه ثالث الراس وغاب الرجل لا رتب لأنه نوع هم الجرية الأولى لما انفصلت صاحب جت جرية جديدة خلف من جديد جرية جديدة لا لا بس نبت أسم الجرية لا أفهم ثالث هذا عبد الكلام الفقهاء رحمه الله نعم الجرية مو شرط الجرية مو شرط. Thank you. الأصل في اللغة يطلق على مجرد مما يصل إلى المطلوب بدون ذلك، لكن التدلل أفضل. تدلل أفضل. نعم. الرابعة لو حلف لا يقف في هذا لا يقف في هذا الباب وكان جاريا لم يحنث عند أبي الخطاب وغيره، لأن الجاري يتبدل ويستخرج شيئا فشيئا، ولا يتصور الوقوف فيه فيه، وقياس منصوص أنه يحنث لا سيما والعرف يشهد له. والإيمان والأيمان مرجعها إلى العرف. ثم وجدت القاضي في الجامع الحديث ذكر نحو هذا والله أعلم. والله أعلم. أي نعم يا شيخ. عندي إيمان في زيادة؟ لا عندي. عندك؟ لا. لك خط المؤلف. أي نعم، والأيمان مرجعها إلى العرف. أي. والله وجدت هنا المعلق. معلق ولا انطبع. أي. يمكن هذه ثم وجدت. ولهذا المؤلف ستة ثم وجدت. كان عقب رحمه الله طالعة. وجد ما وجد لا وجد لا عرف ولا وجد القاضي المهم ثم وجد ظهر من علقة عندك طيب هنا نقل هذه إيه نفحص ندخل التلميذ واضح فاهمين هذه؟ قال والله ما أقف في هذا المكان واحد قال والله ما أقف في هذا المكان يشير إلى إلى نوع إلى مكان ثم هو بيته نرجو يضب إذا قلنا إن الجاري كل جاري هذا حكم منفرد وهو ما يحلم يعني ما عليك الفارسين شو السبب؟ لأنه ما تغير مش راح ما وقف. وإذا قلنا إن الجاري كالرافد فعليه كفارة المؤمنين هذا كلام لكن يقول فإن إن قياس المنصوص قياس المنصوص عن علي من أحمد إذا قال المنصوص عن أحمد قياس المنصوص من يحمد لأنه لا سيما يقول أن الإمام مرجعها إلى العرف كل يعرف أنه لقى والله ما أقف في هذا المكان ما أقف والله ما أقف في الجارية في الفلسة مش المقصود المكان نفسه ولهذا صحيح أنه يحنث وأنا عليك الصحيح نعم القاعدة الثانية العجيب أن المؤلف رحمه الله ما ذكر النفذ الذي أدنى ذكرته له وهي أنه يلزم من القول بأن الماء الجاري كل جارة الله حكم منفرد يلزم منه أن يتنجس نهر بشعرة من كلب ولا يتنجس بكيفة بعيد نعم لأن نقاب الشعرة دون القلقين قليل فينجس ثم يلاقيه الثاني الماء لجنبه وينجس في الملاقات وهكذا الجريح نفسه تنجس دوره أين نجس دوره أين ولهذا الفقهاء رحمه الله ضعفوا هذا القول بهذا المثال وهذا لو أن المؤلف جاب كان جيد لأن هذا القول يضعف هذه المسألة أي يضعف القول بأن كل جرد لا منفرد يضعفها ضعفا بينا والله أعلم إذا خلصنا قاعدة اليوم أنا حاجز نخلص خمس قواعد والله أعلم السلام إنك شاب رحمه الله تعالى القاعدة الثانية شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل وكذلك الظفر هذا هو جادة المذهب ويتفرع على ذلك مسائل أظن هو شعر الحيوان في حكم المنفصل وكذلك الظفر واضح؟ يتفرع عليه مسائل بينها الآن المثلة الأولى منها

إيه يمكن الصادق يعني. في ستر الصلاة تغييب لون البشرة وفي الإحرام إنما عندك أنا قصد عندك أنا قصد نعم صار عندك ستر وفي الإحرام إنما يحرم الستر بما يستر به عادة فأما إيجاب الفدية به وضمانه من الصيد فأما إيجاب الفدية به الله عندك مدية صح إذا صح لكن مع ذلك تجب الدية به متى تجب؟ قالوا لو جنى على شخص حتى أذهب لحيته أذهب لحيته وطرف ما تطلع أبدا مش يجب عليه؟ دية كاملة دية صريح نعم نعم ما تقوم في هذه المسألة رحت حقيقية واحد مصدق ومدمن على أنه يحرقها فجاء شخص فجنى عليه حتى صار مكان الشعر لا يمكن أن ينبت وجاء طالبنا يقول أنا أبي دية ليش هذا الرجل يكتب علي من أبي الشعر لحظة حسب على الياخذ حسب على الياخذ الحلوات صراع يعني محل بحث هدي هل نقول لهذا الرجل أنت الآن غير من فتح بهذا الجمال ومصر عليه منذ بدا يخرج هذا الجمال إلى الآن ما تتجمل به أو نقول نبني على الأصل يعني يرجع إلى هذا القاضي نعم لا ما يسمح يا أم حكومة والذي وإلا يقال يرجع هذا إلى اجتهاد القاضي نعم طيب هذه مسألة المسألة الثانية مسألة ضمان الصيد يعني لو نفس ريشة الريش في حكم منفصل فهذا الإنسان نفس ريش الصيد حتى بدأ ما يطيق يضمنه ولا لا يضمنه لأن الآن صار ما يمكن يطيق ولا ينصنع بنفسه ولهذا يقول لما فيه من السروية وثبوت الذي عليه وما أشبه ذلك من هذا أيضا شعر المرأة المنفصل أما إذا كان متصلا بها فهو يحرم النظر إليه لأن النفس تتعلق بالمرأة نفسها نعم فلو فرض أن امرأة على كرسي هو لا يراها لكن شعرها قد نسفته على المسندة التي وراءها يرى الشعر فقط فهل يجوز النظر إليه ولا ما يجوز يقول المؤلف ما يجوز لأنه متصل بالمرأة التي هي محل الشعر لكن لو أنها قصت الشعر هذا وألقته السوق وجاء واحد في يناظر هذا الشعر يجوز ولا لا؟ حين العلماء مفهوم شيء كل شيء هل يجوز النظر إليه ولو بشهوة؟ نقول نفصل في هذا إذا كان شعر امرأة معينة فإنه لا يجوز النظر إليه بالشعر لماذا؟ لأنه يتذكرها وتتعلق نفسه بها أما إذا كان شعر امرأة غير معين فهذا يكون تعلق الشهوة به كتعلق الشهوة بالمرأة مطلقا وكل إنسان تعلق شهوته بالنساء عند تذكرهن نعم فلهذا لا يؤثر شيئا هذا لا يؤثر شيئا نعم هذا هو التفصيل في هذا المسألة والمؤلف ذكر فيه وجهين يقول ولو انفصل شعر المرأة جاز النظر إليه على ظاهر كلام ابن الخطاب في الانتصار وحكى صاحب التلخيص فيه وجهين والصواب أن نقول إن هذين الوجهين يتنزلان وشعره على اختلاف حالين إن كان شعر امرأة معينة حرم النظر إليه شعره وإلا فلا بأس إن الشعر هذا اللي يتعلق بالنفس فيه وهو من جمال المرأة ما هو فيها الآن ما فيها شعر لكن عندما ينظر إلى شعر هذه المرأة المعين يتذكرها هي تذكرها ولكن جمالها بشعرها عليها أبدا هو يقول لو ما لها رأس نعم لما لها رأس أصلا يريده

ليش تخلي؟ ما تخلي. نعم يقول إذا قصد أنه يريد أن البنت لها شفي أو أن الفطرة لا فيها صعيب. هذا ما لو لم يرد وفعل يفتح بابها. المهم إن هذا هو الأصل وكل شيء نقول مباح هو هذه إذا بنى إذا بنى على ما فعل منا. مثل فترة عشرة شهور حق ثلاثة عشر هو الآن في هذه السنين الأخيرة الناس يفعلون هذا. يشتري كيس من الرز وهو يبذل جهد من أكثر النبي عليه ويصرفه يقول الواجب قدر ما كان بقدر الأطواء والزائد نفي. لكن ما هو مفصل هذا لأن ما هو لا إيه لكن هذا كمية واضحة إيه واضح إنه ما هذا زائد. منها إذا أدرك الإمام في الركوع بعد فوات قدر منها ما تبين تحرس النور لا. إذا أدرك الإمام في الركوع بعد فوات قدر الإجزاء منه هل يكون مدركا له في الفريضة؟ ظاهر كلام القاضي وابن عقيل تخريجهما على الوجهين إذا قلنا لا يصح ابتداء المفترض بالمتنفذ. نعم تخريجها صح ورقة ابراهيم عندها تخريجها. قال ابن عقيل ويحتمل أن تجري الزيادة أن تجري الزيادة مجرى الواجب في باب الاتباع خاصة إذا الاتباع قد يسقط الواجب كما في المسبوق ومصلي الجمعة من امرأة وعبد ومسافر. هذه مسألة دقيقة جدا. إذا أدرك الإمام في الركوع بعد فوات قدر الإجزاء منه فهل يعد مدركا أم لا؟ هو قدر الإجزاء. قدر الإجزاء إن الإمام إذا ركع الله أكبر فقدر الإجزاء الطمأنينة أقل الطمأنينة هذا قدر الإجزاء. ونضيف إليها أن نقول على قول بعض العلماء إن الواجب الطمأنينة بقدر الذكر الواجب وأن يطمئن بقدر القول سبحان رب العظيم. أنا أتيته راكعا بعد أن قال سبحان ربي العظيم كل مرة واحدة ثلاث مرات فأذكت في الركوع وسبحت معه هل أعد مدركا للركوع؟ نعم. يقول ينبني هذه المسألة على أنني أدركته في ركوع يعتبر نفلا يعتبر نفلا لأن ما زاد على الواجب نفل إن شاء رفع وقال ما ظل محمدا فإذا أدركته في ركوع يعتبر نفلا وأتمام المفترض بالمتنفل على قاعدته لا يصح وعلى هذا فلا أكون مدركا للركوع. تتبالكم يعني شوف أفهام العلماء رحمهم الله دقيقة جدا. ولكن الصواب في هذه المسألة أن أتمام المفترض بالمتنفل جائز واضح فعلى هذا يكون مدركا للركوع على كل تقدير. ثم الصواب أيضا في المسألة في أصل المسألة أن الركوع زيادة لا تتميز زيادة ما تتميز قوله وإذا كانت لا تتميز فالكل يكون واجبا يعني في حكم الواجب. وعلى هذا فإذا أدركته في آخر ركوعه أكون مدركا للركوع حتى على القول لأنه لا تتميز المتنفل المفترض المتنفل لأن الصحيح أن الركوع هيئة واحدة لا ينفصل بعضها عن بعض. هنا. طيب. نعم. ومنها إذا وجب عليه شاة فذبح بدنة فهل كلها واجبة أو سبعها على وجهين؟ هذه أيضا من هذا النوع. ذبح شاة ذبح بعيرا والواجب عليه شاة. هل تكون كلها واجبة؟ بمعنى يلزمه أن يتصدق بها كلها أو نقول الواجبة السبع وما زاد فهو له. ينبني على الوجهين. الزيادة الآن متميزة ولا غير متميزة؟ غير متميزة لأن في كل عضو منها سبع واجب وستة أسباع غير واجب وهذا غير متميز. فعليه فيها يقول مالك فيها وجهين. وجه يقول إنها تكون كلها واجبة فيلزمه أن يتصدق بها كلها. وجه آخر يقول إن الواجب السبع فقط وما زاد فهو نفل. والمذهب أنها تكون كلها واجبة وأنه لا يجوز أن يبيع ما زاد على السبع ولا يجوز أن يهبه إلا على سبيل الهدية. نعم الهدية لا بأس، أما المعاورة فلا يجوز. ولا السبع فقط لا، إذا أصبح فقط هو على ما نعم. ومنها إذا أدى عن خمس من الإبل بعيرا وقلنا يبديه فهل الواجب كله أو خمسه أو خمسه الواجب. حكى القاضي أبو يعلى الصغير فيه وجهين، فعلى القول بأن خمسه الواجب يبدي عن 20 بعيرا أيضا، وعلى الآخر لا يبدي عن 20 إلا 4 أبعرة. أبعرة. فهمين هذه المسألة أيضا؟ إلا عن 20. لا يبدي عن 20 إلا 4 أبعرة. هو عرفها بسنتين واحدة بدون تعريف أو ما عرفها. إذا أدى عن 5 من الإبل بعيرا يبدي عن 20. الخمس من الإبل وش فيها؟ شاء. هو أدى بعيرا. البعير كم تجزي عن من الإبل؟ عن 25. المؤلف يقول إذا أدى عنها بعيرا إذا أدى عن 5 بعيرا وقلنا يجزئه. كلمة وقلنا يجزئه فيها إشارة إلى أنها لا تجزئ البعير عن 5 من الإبل ولا البعيران عن 10 من الإبل ولا 3 عن 15 من الإبل ولا 4 عن 20 من الإبل. نعم. وهذه مثلا كما قال المؤلف فيها خلاف، فمنهم من يقول الشارع أوجب في كل 5 شاف إلى 25، فإذا أخرجت بعيرا فقد أخرجت من غير جنس الواجب فلا يجزئ. وهذا التعليل واضح جدا. وقال بعض العلماء بل يجزئ لأن الشارع إنما أوجب فيما دون 25 غنما رفقا بمن؟ رفقا بالمال. ولهذا في 25 بنت نخاس ما هي بعير كاملة أيضا، كل هذا رفقا بالمالك. فإذا أراد المالك أن يزيد نفسه خيرا وأخرج عن الإبل الذي دون 25 أخرج عنها من الإبل فقد رجع إلى الأصل، لأن الأصل في المال أن تجب زكاته من جنسه، خولف في مدى 25 للرفق بالمال. الأرجح ما تجزي، لأن الشرع ما يمكن أن يقول الشاة تجزي والبعير ما تجزي، هذا بعيد من الشرع. أبي وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: منها إذا أدرك الإمام في الركوع بعد فوات قدر الإجزاء، وهو كله دفعة واحدة، وقلنا الفرق منه قدر طيب الإجزاء. ماذا قلنا في القاعدة التي بني عليها المسائل؟ مش القاعدة من وجب عليه شيء فزاد عليه، فهل زيادة فرق أو نقص؟ قلنا إن كانت الزيادة لم تتميز فإنها كلها واجبة، إن كانت متميزة فإنها الواجب ما كان بقدر الواجب، وما زال فهو نفل قطعا، مثل أن يخرج في الفطرة نعم راعين منفردين. نعم. وقلنا الفرض منه قدر النافية، فهل الكل فرضا أو قدر النافية منه؟ ومنها إذا خرج بين هذه الصورة أو هذه المسألة الحقيقة أنها فيها نظر، لأن كون يمسح دفعة واحدة ما أظن هل يمكن كيف؟ قال الناس يخرج لأنه لا يمكن أن تنسح باليد من النافية إلى الخلف، فإذا قلنا الواجب قدر النافية

فإن صلاة هذا المقتن لا تصح بناء على هذه المسألة. والصحيح كما علمتم فيما سبق أن إمامة المقتن المتأخر جائز. شبران شبران هاي الشاتين أو عشرين الجيل إذا صار عندك 25 دقيقة كم فيها؟ بنت مخاف 25 فيها بنت مخاف يعني بصرة لها كم؟ عندك 36 فيها بنت لبن بكرة لها سنتان. فالمسألة الأولى ما عندك بنت مخاف لكن عندك بنت لبن يأخذها الساعي ويعطيك شاتين أو 20 درهم مقابل زيادة السنة لأنها أكبر من ذيك السنة. وفي المسألة الثانية يسكت والهدين بنت لبون ليس عندك بنت لبون لكن عندك بنت مخاف نقول ادفعها وثمها شافعين أو عشرين درهم. هذا يسمونه جبران يعني جبران ما نقص من السن. بس ما قلنا ما يسمني على هذه لأن هذه ما رضي بها. اي نعم ابن غادر رحمه الله لما ذكر الخلاف هل نقول اذا اخرج بنت لبون عن بنت مخاف ان الواجب ما يقابل بنت المخاف وان الزائد نفل ذكر الخلاف وقال الصواب ان الزائد نفل واستدل لذلك بان الدافع ياخذ جبرانه. فقلت انا ان التصحيح بناء على هذا فيه نظر لانه في مساله الجبران ما رضي الدافع الا ان يدفع عن مقدار الواجب فقط ولهذا اخذ الجبران. اما فيما اذا تبرع وقال بدفع بنت لبون عن بنت مخاف فهنا نقول النفل هنا الزائد عن الواجب هل هو متميز ولا غير متميز؟ غير متميز. فينبغي أن يكون كله واجبا كما قلنا في مسألة الركوع إذا امتد وزاد عن قدر واجب فهي تخشيون. نعم تقريبا يعني قريبا يعني جاب ما نقص أو رد ما ذات. نعم إيه نعم لأن الواجب على المسافة ركعتها نعم قدر هذه الزيادة ما تسمى هذه الزيادة لأنه لو سلم ما صح أن يقال أنه أسلم لو سلم من ركعتين صار قاصر إلا غير مسلم. نعم لا هم ما يرون وجود القصر ومنه إذا كفر الواطي في الحيض بدينار وقال فإن كل واجب وإن كان له الاقتصار على نفسه ذكره في المغني ويتخرج فيه وجه من قول أبي بكر فأما إن غسل رأسه بدلا عن نفسه وقلنا بالإجزاء ففي السائل منه وجهان أحدهما أنه مستعمل في رفع حدث لأن الأصل هو الغسل وإنما سقط تخفيفا والثاني وهو الصحيح أنه طهور لأن الغسل مكروه فلا يكون واجبا وقد يقال والإتمام في السفر مكروه أيضا. عندك واحدا والثاني وصلها انه طهور طهور ملحن واحدا لأن الله نضيف ليس أن الإنسان إذا أتى بالواجب وزاد عليه فله حالة الحالة الأولى أن تكون الزيادة متميزة والثانية أن تكون غير متميزة فإن كانت متميزة فالزائدة نفل بلا شك مثل أن يخرج في الفطرة ضاعين منفردين

يجوز ولا لا؟ نعم يجوز. طيب إذا حلق رأسه وجبت الفدية، يعني إذا كما أخرجها ثم حلق رأسه وجبت الفدية، ففي هذا يجوز أن تقدم الفدية قبل الوجوب، قبل الوجوب ولكن بعد السبب. فلو قال شخص أنا أخشى أن الشمس تؤلمني أو غطرة، أبطلع الحصارة الآن وهو حين الفجر، يجوز ولا ما يجوز؟ السبب لأنه لم يوجد السبب، لم يوجد السبب. فهذه القاعدة مضطردة على أنه إذا وجد سبب وجود العبادة فقدمها بعد وجود السبب فهي صحيحة، وإن لم تجد أو وإن لم يوجد شرط الوجود. وأما إذا لم يجد السبب فلا فسد. مثال ذلك سيوجد، يعني لو أخذها في الصباح سيوجد يعني مثلا قد تهيأ لك هذا المكان ولا تهيأ لك مكان آخر، يعني قد يكون في عرفة ما في مكان البيت نعم في الصباح، يعني من ما يشتريها الجنة يعني يعرف نفسه ما يعني لا بد أن يوجد السبب. إذا وجد السبب وجود المشقة التي تبيح له أن يغطي رأسه هنا إذن يجوز أن يقدم الفدية وإن لم يغطره. يعني عندنا الآن ثلاث مراحل، المرحلة الأولى أن يخاف الوجود والموجود،